بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة السادس من شهر ربيع من شهر جمادة الأولى من عام 43 و400 من الهجرة. نجتمع في هذا المقام المبارك، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تأويل مشكل القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، ونحن في آخر كتاب فيما يتعلق بتفسير الحروف، حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرف. خذنا شيئا من هذه الحروف والآن نستكمل هذه الحروف. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: أو تأتي للشك، تقول رأيت عبد الله أو محمدا، وتكون للتخيير بين شيئين كقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وقالوا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنت في جميع هذا مخير، أيه فعلت أجزأ عنك. وربما كانت بمعنى واو النسك قوله: فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، يريد عذرا ونذرا. وكقوله تعالى: لعله يتذكر أو يخشى، وقوله: لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرى، أي لعلهم يتقون ويحدث لهم القرآن ذكرى. هذا كله عند المفسرين بمعنى واو النسق. وأما قوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فإن بعضهم يذهب إلى أنها بمعنى بل يزيدون على مذهب التدارك لكلام غلط فيه. وكذلك قوله: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب، وقوله: فكان قاب قوسين أو أدنى، وليس هذا كما تأول، وإنما هي في جميع هذه المواضع بمعنى الواو. وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب، وفكان قاب قوسين وأدنى. وقال ابن أحمر: قرأ عنكما شهرين أو نصف ثالث، إلى ذاك ما قد غيبتني غيابية. وهذا البيت يوضح لك معنى الواو، وأراد قرأ شهرين ونصف، ولا يجوز أن يكون أراد قرأ شهرين بل نصف شهر ثالث. وقال آخر: أتعلبت الفوارس أو رياحا، عدلت بهم طهية والخشابة، أراد وعدلت هذين بهذين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقصد المؤلف رحمه الله في جمع هذه الحروف أن يعطيك صورة واضحة لمعنى أن الحروف العربية تأتي لعدة معاني، ولا تظن أنك إذا قرأت أو جاءك حرف من هذه الحروف أنه لمعنى واحد، قد يكون لمعاني كثيرة، قد يصل أحيانا إلى 10 معاني أو أكثر. وذكر هنا أن أو، ولم يستوعب جميع معاني أو، وإنما ذكر ما اشتهر منها. ولو رجعنا إلى كتاب المغني اللبيب لابن هشام رحمه الله في معاني الأعاريب لوجدنا أن أو لها يعني معاني كثيرة، فهو مجرد أنه ذكر لك بعض المعاني. يقول لك مثلا: أو للشك، تقول: رأيت زيدا أو عمرو، لا أدري، اشتبه عليه الأمر. أي نعم. فتقول: زرتك يوم الأحد أو الاثنين، يعني للشك لا تدري. ويقول: تأتي بمعنى النسق، يعني معنى الواو. إذا قيل لك معنى النسق، بمعنى واو النسق، يعني بمعنى الواو، واو التي تفيد نسق الشيء. ذكر أمثلة هنا، قال: فالمقيات ذكرا عذرا أو نذرا. يقول: إن الملقيات ذكرى، الملائكة تلقي الذكر وتنزل الكتب للإنذار والإعذار، للإعذار تعذر تقوم حتى تقوم الحجة وتنذر. هذا على رأي قد يذهب بعض المفسرين إلا أن الواو هنا يعني للتنويع، تنويع يعني أنها تأتي للإعذار وتأتي للإنذار ونحو ذلك، يعني لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، يعني أرسلناك إليه لعله يتذكر ويخشى، كلها هذا قصده. يقول هذا كله عند المفسرين بمعنى واو النسق، أي ثم جاء بمعنى ثالث وهو أن أو بمعنى بل، ولكنه انتقده، انتقده يعني هو لا ينتقد أن أو تأتي بمعنى بل، وإنما ينتقد الاستشهاد بالآيات، ويقول هذه الآية لا ليست من هذا الباب، يعني لما تقول مثلا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون، هذا رأي بعض المفسرين وأيضا أخذ به النحاة، وهو يقول لا هذا غلط، أن هنا يعني أرسلناه إلى 100,000 وأن بمعنى واو النسق أو يزيدون يعني أيوة ويزيدون كما فصل وذكر الأبيات الشعرية. إذن الخلاصة أنه عنده أن أو إما للشك أو نعم أو للشك نعم الشك تأتي للشك أو للتخيير نعم أحسنت للتخيير أو للنسق وإلا بمعنى واو النسق، ثلاثة معاني، والرابع انتقده اللي هو بمعنى بل. طيب نأخذ الحرف الذي بعده أولى. طيب قال المؤلف أولى لك تهدد ووعيد، قال الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وقال فأولى له ثم ابتدأ فقال طاعة وقول معروف، وقال شاعر لمنهزم قل فيتا عيناك عند القفا عندك القفا أولى فأولى لك ذا واقية. أولى يقول لم تأتي في القرآن إلا في موضعين، في الأول في سورة القيامة وفي سورة محمد، يقول أولى حرف تهديد ووعيد، أولى لك فأولى ثم أولى لك ويلك ثم ويلك، تهديد ويلك ثم ويلك، فيقول يعني هذا معناها، يجوز أن تأتي وحدها ويجوز أن تتكرر، تكررها مرة أخرى، جاءت وحدها في سورة محمد فأولى لهم ثم ابتدأ طاعة وقول معروف، يعني هذا ما ذكره أنها يعني، لكن لم يذكر أن لها معاني أخرى، إنما قال أن أولى تهديد ووعيد، تهديد ووعيد فقط، يعني ما يذكر يعني معاني، لكن لا تحتاج بحث، تحتاج بحث يعني هل لها معاني أخرى ولا هذا المعنى فقط، لأنه أصلا يسوق الأمثلة هذه أو يسوق الأنواع هذه على أنها يكون تحتها معاني، إذا أتى بكلمة يكون هذه كلمة تحتمل عدة معاني، لأنه يرد على الطاعنين في القرآن، يقول أنتم لا تفهمون لغة العرب، أو تأتي لعدة معاني كيف تقول إنها المعنى كذا، أنت لا تستوعب اللغة العرب، هذا قصده. طيب اللي بعده إي بمعنى بلى، قال الله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ولا تأتي إلا قبل اليمين سلة لها فقط. نعم إي ما طول فيها، إي جاءت في يونس إي وربي ويستنبئونك أحق قل إي جواب، هي حرف جواب مثل نعم، إيه مثل نعم، تأتي حرف الجواب يأتي نعم إذا كانت الجملة مثبتة، ويأتي إي إذا كانت الجملة مثبتة، أما إذا كانت الجملة منفية فإن الجواب يأتي بلى، لما تقول أليس زيد حاضرا تقول ماذا تقول، تقول نعم ولا تقول بلى، إيه لا تقول نعم، إذا قلت نعم انقلب المعنى، إذا قلت نعم يعني نعم زيد ليس حاضرا، وإذا قلت أليس زيد حاضرا قلت بلى حاضر، بلى حاضر. وذلك منه قول تعالى ألست بربكم؟ أليس الله بربكم؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى. يقول ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا. قالوا بلى. فهذه حروف الجواب. نعم وردت في القرآن في سورة الأعراف، وردت في سورة الصفات. نعم في قصة أصحاب الأعراف. أي نعم نعم. قالوا نعم. قالوا نعم. أي وفي الصفات أو أباء قل نعم وأنتم داخلون. وجاءت الشعراء نعم وإنكم لمن المقربين. تأتي نعم نعم وإي مثل ما ذكر هنا. قال حرف جواب وورد في سورة يونس وذكر شاهدا شعريا. طيب بعده أيان. تفضل. أيان بمعنى متى، ومتى بمعنى أي حين، ونرى أصلها أي أوان، فحذفت الهمزة والواو وجعل الحرفان واحدة. قال الله تعالى أيان يبعثون أي متى يبعثون، وأيان يوم القيامة أي متى يوم القيامة. أي نعم هو ما ذكر عن الآيات، ذكر موضعين في النحل في القيامة أيان يبعثون أن أيان يوم القيامة في غيرها في سورة النازعات أيان مرساها أيان يوم نفس المعنى أيان يوم الدين ولا يسألون أيان يوم أيان يوم الدين يوم ما لا نار يفتن. أيوة في سورة الداريات يوم ما لا نار يفتن. أي في الداريات أيان. فقول هنا أيان بمعنى متى، أيان يوم الدين بمعنى متى، ومتى بمعنى أي حين، هي زمنية. تقول أيان يدخل رمضان يعني متى يدخل رمضان، زمنية. أيان أيان يوم الدين يعني متى يوم الدين، زمنية. أن أيان يبعثون أيان يوم القيامة فهي زمنية تعلق بالوقت والزمن. طيب ما أصلها؟ قال أصلها أي وأوان. أي فحذفت الهمزة والواو وجعل الحرفان حرفا واحدا أيانا، يعني واضح ما فيها إشكال. طيب بس لم يذكر لها معاني، ويقول بمعنى متى، ومتى بمعنى أي حين، يعني المعنى واحد متقارب ما فيها يعني. ولم يستوعب الآيات، فيها آيات وذكر آيتين قد يكون فيها أكثر، يمكن 4 أو 5 في القرآن، لكنه ذكر هنا يعني هذه. شوف الآن ممكن أرجع في البيت إلى المغري اللبيب، إيه تستفيد منه جدا، ممكن أجد معاني أخرى. إيه صح. شوف هنا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقال أيان يبعثون في النحل. في يا آدم أيان مرساها وردت في الأعراف في آخر الأعراف، ووردت في النحل، ووردت في قوله تعالى في النمل. أيوة. وما يشعرون أيان يبعثون والقيامة. نعم. والداريات يسألون أيان يوم الدين والقيامة والنازعات. 6 مواضع. ستة مواضع في القرآن. لكن ما ذكره لها معاني. يقول هي استفهام معنى الوقت، متى يكون هذا الشيء، بمعنى متى بمعنى الزمان يعني الحين. طيب الحرف اللي بعده بل. قال المؤلف رحمه الله بل تأتي لتدارك كلام غلط فيه، تقول رأيت زيدا بل عمرا، ويكون لتارك شيء من الكلام وأخذ في غيره، وهي في القرآن بهذا المعنى كثير. قال الله تعالى صاد والقرآن للذكر، ثم قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فترك الكلام الأول وأخذ ببل في كلام ثاني، ثم قال حكاية عن المشركين فأنزل عليه الذكر من بيننا، ثم قال منهم في شك من ذكري فترك الكلام وأخذ ببل في كلام آخر أيضا، فقال بل لما يذوق عذاب. في أشباه لهذا كثيرة في القرآن. قال الشاعر: بل هل أريك حمول الحي غادية، كالنهل زينها ينعو وإفضاه. الإفضاه في البسر أي يحمر أو يصفر مثل الزهو، وأصله الشهوة ومنه الفضيحة. وقال آخر: بل من يرى البرق يشري بت أرقبه، بل من يرى البرق يشري بت أرقبه. وإذا وليت اسما وهي وإذا وليت اسما وهي بهذا المعنى خفض بها، وشبهت بربا وبالواو، وتأتي مبتدأة. قال أبو النجم: بل من هل الناء من الغياض. وكذلك الواو إذا أتت مبتدأة غير ناسقة للكلام على كلام كانت بمعنى ربا. وهي كذلك في الشعر كقوله: ومهمه مغبرة أرجاؤه. وقال آخر: ودوية قفر تمشى نعامها. وقال آخر: وهاجرة نصبت لها جبيني. يدلون بهذه الواو الخافضة على ترك الكلام الأول واعتناف كلام آخر. إيه نعم، هذه بل هي مشهور عنها في القرآن أنها للإضراب، يعني يأتي بكلام ثم يأتي ببل ليضرب عن الكلام السابق، ينتقل من كلام إلى كلام آخر، يترك الأول وينتقل للمعنى الثاني. تقول: رأيت زيدا بل عمرو، يعني الأول ما رأيته زيد، لا انتقلت، قلت رأيت زيدا بل عمرو، بل عمرو. أي نعم، فيكون بل لترك المعنى الأول وإثبات المعنى الثاني، سمى للإضراب. يقول هنا: تأتي لتدارك كلام غلطت فيه أنت. تقول: رأيت زيدا بل عمر، بل عمرا، ويكون ترك شيء من الكلام وأخذ في غيره. يقول يعني قريبة هي للإضراب. إما أنك أخطأت أنت الكلام، نعم، تقول حضرت مثلا الشهر الماضي، لا بل الشهر الذي قبله، هذه أنت أخطأت فتعدل كلامك، تستدرك الكلام على نفسك. أحيانا لا، ما تكون تحدث عند نفسك، أنت تتحدث عن شيء آخر فتترك هذا الشيء، تقول تأتي بمعنى آخر. أكتب هنا للاستئناف في نسخة الاستئناف، أكتب هنا نسخة للاستئناف، يعني يعتبر هذا أي يعني تأتي بكلام ثم تستأنف، تأتي كلام آخر غير الأول. أي نعم، يقول ترك شيء من الكلام وأخذ في غيره، هذا استئناف. قال: وهي في القرآن كثير جدا، يعني لو بحثنا في كلمة بل في القرآن لوجدنا كثير جدا، يمكن حول يعني بالمئات. يقول هنا: صاد والقرآن الذكر بل الذين كفروا انتقل. يقول هذا القرآن قرآن للذكر، لتذكر المتذكرون وينتفع به المنتفعون ويكون شرفا لهم. لكن هؤلاء الكفار ماذا قال؟ قال: بل الذين كفروا في عزة، في غرور وتكبر واستكبار وشقاق، يعني مشاقة ومحادة. فترك الكلام الأول وأخذ ببل في كلام ثاني، ثم قال حكاية المشركين: أنزل عليه، ثم نعم قال: أنزل عليه الذكر من بين، بل هم في شك من ذكري. وهكذا تجدها: بل لما يذوق عذاب. كل الآيات التي ذكرها في صاد، نعم، وفي غير صاد في موجود كثير. طيب، ثم ساق يعني أبيات من الشعر وشواهد شعرية، بأن قال: بل هل أريك، بل إيه، ثم قال أن هذا واضح الإضراب أو الانتقال من معنى أو ترك شيء واتيان بشيء جديد. ثم قال: وإذا جاء بعدها اسما، إذا جاء بعدها اسم أولية الاسم ماذا تكون؟ تكون خافضة، هذا قصده. يعني يقول مثل بل منهل نائم، بل منهل، ما الذي جعل منهل مضاف مجرورة؟ قال بل، لأنها مضاف ومضاف إليه. طيب ثم عد ساق أبيات أخرى لشواهد أخرى قريبة منها، مثل الواو، يقول الواو تأتي مثل بل تضاف، أي ومهمه، يعني ورب مهمه، ودوية ودوية ونحو ذلك. يعني خلاص الكلام أنه ذكر لها معنيين، إما تدارك غلط خطأ، وإما ترك شيء والإتيان بشيء جديد. طيب بعدها تعال تعال تعال تعال طيب اقرأ. يقول تعال تفاعل من علوت، قال الله تعالى أيوة تعالى ها أيوة تفاعل تعالى تفاعل قال الله تعالى فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم، ويقال للإثنين من الرجال والنساء تعاليا وللنساء تعالين. قال الفراء أصلها عالي إلينا وهو من العلو، ثم إن العرب لكثرة استعمالهم إياها صارت عندهم بمنزلة هلمة، حتى استجازوا أن يقولوا للرجل وهو فوق شرف تعالى أي اهبط، وإنما أصلها الصعود، ولا يجوز أن ينهى بها. ولكن إذا قال تعال قلت قد تعاليت، وإلى أي شيء أتعالي؟ أتعالى. أي نعم، هي أصلها تعالى، يعني مثل ما قال تفاعل، تعال تفاعل، أو تعالى تفاعل، من علوت، من العلو، هي مأخوذة من العلو. فقل تعالوا ندعو أبناءنا، هذه وردت في أكثر موضع. قل تعالوا قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. أيوة. وفي قول تعالى قل تعالوا اكتبوا ما أوحي إليكم. أيوة. في آخر الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه الآية ظنها 151، هذه تسمى الوصايا العشر في سورة الأنعام. يقول هي من التعالي، لكن لماذا ساقها؟ هل لها معاني أخرى أو مجرد أن يفسرها لك؟ لأنه أحيانا يكون هو له منهج، إما أن يكون الكلمة لها أكثر من معنى مثل بل، أو تكون يعني غير واضحة ويأتيك بمعناها وأصلها. فيقول هنا يعني استعمالاتها، يقول تستعمل للاثنين وللجمع، تقول فلان تعال يا الاثنين، وللجمع تقول تعالوا، وللنساء تقول تعالينا. والقرآن استعملها بنفس هذه الصيغة، نفس هذه الصيغة. هلما بخلافها، هلما هي هلما بمعنى تعال، لكنها تلزم الإفراد في جميع الصيغ، ما تقول للرجال هلموا، لا تقول هلما، والنساء ما تقول هلمينا، تقول هلم، تأتي مفردة مثل قوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم، ما قال هلموا، هلم إلينا، تلزم الإفراد هي هلم، واضح؟ هذه هلم هي بمعنى أقبل، وتعال بمعنى أقبل، لكن تعال لها اشتقاق، مشتقة من وين؟ مشتقة من العلو، فكأنه يقول تعال بنفسك، يعني ارتفع. ولذلك تجد في آية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، كأنهم انحطوا إلى أسفل، يقول تعالوا إلى كلمة، أنت ماذا تصنعون؟ تعالوا أعلى إلى أعلى، هذا معناها من العلو. يقول إن العرب بتات استعمالهم إياها صارت عندهم بمنزلة هلما، يعني إيه؟ يقول إن يعني ليش؟ يقول أصلها من العلو، إنك ترتفع، لكن لما استعمل العرب كثير أصبحت معنى أقبل، أقبل وهلما. طيب واضح. طيب البعدة رويدا رويدا نعم ذكر استعمالات كلمة تعالى نعم وكذلك الجمع إيه؟ طيب الكامل في المفرد المؤنث المفرد المؤنث تعالي بالياء بالياء لأنها ما دام أنها تلحق بها الضمائر فتلحق بها ضمير المؤنث تقول تعالي وتكتبها أنت بالياء إذا أردت أن تخاطب امرأة تكتب لها خطاب تقول تعالي بالياء تعالي الحين عندنا رويدا طيب اقرأ يقول رويدا بمعنى مهلا ورويدك بمعنى أمهل قال الله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي أمهلهم قليلا وإذا لم يتقدمها أمهلهم كانت بمعنى مهلا ولا يتكلم بها إلا مصغرة ولا يتكلم بها إلا مصغرة ومأمورا بها وجاء في الشعر بغير تصغير في غير معنى الأمر قال الشاعر كأنها مثل من يمشي على رودي أي على مهل هي أصلا لم ترد في القرآن لموضوع واحد في سورة الطارق رويدا رويدا قال مهلا رويدا رويدا يعني مهلا مهلا أي بمعنى أمهل هي يظهر الله أعلم إنها إما اسم فعل اسم فعل يعني أو اسم فعل أمر تقول رويدا رويدا يعني تمهل تمهل أي يقول هنا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي أمهلهم قليلا يقول وإذا لم يتقدمها أمهلهم كانت بمعنى مهلا بمعنى مهلا ولا يتكلم بها إلا مصغرة ما تقول إلا يعني مصغرة رويدا ما تقول رودا ما تقول رويدا يقول هذا يعني ورودها في العرب قد ترد بغير التصغير مثل رود مثل هنا رود يعني على رود أو على رودي يعني على مهل طيب واضح واضح نعم عندك ماذا بعد سوى وسوى طيب اقرأ سوى وسوى بمعنى غير وهما جميعا في معنى بدل وهي مقصورة فقد جاءت ممدودة مفتوحة الأول وهي في معنى غير قال ذو الرمة وما إن تجاف الغيث عنه فما به سواء الحمام الخضر الحاضر يريد غير الحمام وسواء مفتوحة الأول ممدودة بمعنى وسط قال تعالى فطلع فرآه في سواء الجحيم أي في وسطه وقد جاءت أيضا بمعنى وسط مكسورة الأول مقصورة قال الله جل عز وجل مكانا سوى أي وسط أي نعم سوى وسوى بالضم وبالكسر وأيضا بالمد سواء هذه أحيانا يستعملونها أيضا بمعنى الاستفهام بمعنى الاستثناء تقول جاء الطلاب سوى زيد أيوة. هذه تستعمل بمعنى الاستثناء كغير مثلا وإلا تقول جاء الطلاب إلا زيدا جاء الطلاب غير زيد جاء الطلاب سوى زيد وسوى لها لغات تقول سوى وسوى وسواء يعني عدة يعني صيغ قال وهي معنى غير يقول تأتي ممدودة أيضا سواء نعم فالقرآن فيه كثير أولها آية البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم سواء هذه للتسوية بين الشيئين سواء مثل ما ذكر في الأخير قال يعني بمعنى التوسط سواء يعني لا يعني ما في فائدة أنذرتم أو لم تنذرهم. الأمر سيان، الأمر سيان. قال هنا، هنا ذكر قال سواء، وسواء سواء سواء بمعنى الوسط، فاطلع فرآه في سواء الجحيم بمعنى الوسط. مكالا سوى أيضا سوى المقصورة تأتي بمعنى وسط، يعني هو لم يحصرها مثل ما ذكرنا، ما يحصر، إنما يذكر شيئا يسيرا يعطيك معانيها، معانيها. هو لم يذكر، قال هنا أنها تأتي بمعنى غير أو إلا، وتأتي بمعنى وسط، سواء الجحيم وسط الجحيم. نعم. طيب بعدها هو لم يذكر معنى التسوية فيه، ما ذكر معنى التسوية، يعني ما أقولك يعني ما يحصل، يعني ما يستوعب، يستوعب الكلام، لا، إنما يذكر شيئا من ذلك. طيب بعدها كاد، كاد تفضل أخرى. كاد بمعنى هم ولم يفعل، ويقال كاد أن يفعل، إنما يقال ولا يقال كاد أن يفعل، إنما يقال كاد يفعل. قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقد جاءت في الشعر قول قال شاعر قد كاد من طول البلا أن يمص أن يمصح، أي يبطل ويذهب، ويصف رسم دار. وأنشد الأصمعي كادت النفس أن تفي أن تفيض عليه إذ ثوى حشو ريطة ريطة وبرود، ولم يأتي منها إلا فعل يفعل جمعهما وتثنيتهما، ولم يبن منه ولم يبن منها شيء غير ذلك. وقال بعضهم قد جاءت كاد بمعنى فعل. وأنشد قول الأعشى وكاد يسمو إلى الجرفين فارتفع، أي سما فارتفع. قال ومثله قول ذي الرمة ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعينيه مي سافرا كاد يبرق، أي لو تعرضت له لبرق، أي دهش وتحير. طيب يعني كاد الآن هنا يقول هي من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة، يقول بمعنى هم ولم يفعل الشيء، تقول كدت أن أجلس ما جلست، كدت ويقال كدت أجلس. يقول طيب، يقول كاد، كاد لا، إذا جاءت كاد الفعل الذي بعدها ما يدخل عليه أن، تقول يكاد سنا برقه يذهب، ما تقول أن يذهب، تقول يذهب. يكادوا يكادون يكاد ما كادوا يفعلون، واضح؟ أي نعم. أكادوا أخفيها، أكادوا أخفيها، وإن الساعة إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أي ما تقول أكاد أن أخفيها. لكن ذكر شواذ شعرية أنه يجوز، قد تكون يعني تستعمل أحيانا تدخل عليها أن، يعني مثلا يقول كادت النفس أن تغيظ، كادت النفس أن تفيض عليه. نعم. طيب يقول كاد تأتي بمعنى فعل، تأتي بمعنى فعل، تقول مثلا كاد بمعنى فعل الشيء، لكنها نادرة جدا، هي أكرم تكون لفراب الفعل. وإن كادوا ليفتنونك، إن كدت لتردين، كدت لتردين، وتأتي ماضي، تأتي فعل مضارع، يكاد سنا برق، يكاد فعل مضارع، وتأتي فعل ماضي كاد، كثيرة في القرآن كثيرة، وهي بمعنى فعل المقارب. لكن في نقطة مهمة هنا أشار إليها الزمخشري، وهو يقول إذا كانت منفية فما بعدها مثبت، وإذا كانت مثبتة فما بعدها منفية. ما معنى هذا؟ تقول ما كدت أراه، يعني رأيته، رأيته، ما كدت أراه يعني رأيته. إذا قلت كدت أراه يعني ما رأيته، شوف كيف المعنى يختلف. أي هذا معنى. وما كادوا يفعلون يعني ذبحوا، فذبحوها، وما كادوا يفعلون يعني فعلوها. جاءت هي بالنفي، ما كادوا يفعلون لكنهم فعلوها، ذبحوها. يكاد شوف يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، هذه مثبتة. إذن الجواب منفي، يكاد سنا يذهب بس ما يذهب، يكاد قارب أن يذهب. طيب بعدها كأن أيوة. كم عندك باقي من حرف؟ إما نقف ولا نكمل؟ كأن وكأي و كلا وكيف ولا، يعني في ولا جرم، لا جرم، وهات وها وهلم. طيب إذن نأخذ الكلمة هذه ونقف عندها. كلمة ماذا اللي عندك الآن؟ كأن كأن كأن وكأن كأي كأن التشبيه. نعم. طيب اقرأ تفضل. قال المؤلف رحمه الله: كأن تشبيه، وهي أن أدخلت عليها كاف التشبيه، كاف التشبيه الخافضة. ألا ترى أنك تقول شربت شرابا كعسل وشربت شرابا كأنه عسل، فيكونان سواء. وقد يخفف كأن ويحذف الاسم فيكون كالكاف. قال الشاعر يصف فرسا: جموم الشد شائلة الذناب الذنابا، وهاديها كأن جذع سحوق. وقال آخر: كأن ظبية تعطو إلى ناظر السلم. إيه هذا شاهد شاهد نحو كأن ظبية كأن ظبية تعطو إلى ناظر السلم، أصلها كأن ظبية لكنها جاءت مخففة. هذا الشاهد. طيب يعني التشبيه هي. تشبيه حرف تشبيه ما فيها شيء، فيها كلام آخر، فيها أنها حرف تشبيه كأن كأن. هو أعطاك أصلها، قال أنها كأن أن هذه حرف تأكيد، حرف تأكيد دخلت عليه كاف التشبيه كأن. طيب بعدها كأي. نعم تفضل. كأي هي بمعنى كم. قال الله تعالى: وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها، أي وكم من قرية. وفيها لغتان: كأي بالهمز وتشديد الياء، وكائن على تقدير قائل وباع. وقد قرئ بهما جميعا في القرآن، والأكثر والأفصح تخفيفها. قال الشاعر: وكائن أرينا الموت من ذي تحية، إذا مزدرانا أو أصر لمأثم. وقال الآخر: وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. أيوه هذا من قصيدة زهير بن أبي سلمى. نعم. وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. يقول يعني تشوف الشخص صامت تعجب فيه، لكن إذا تكلم كلامه هذا هو الذي يرفعه أو يخفضه. كثير من الناس لما يجلس في مجلس ساكت يعجبك، لكن إذا تكلم أحيانا كلامه يرفع الإعجاب أشد. تكلم الكلام له قيمته، تجد له يعني يرتفع. أحيانا صامت تقول ما شاء الله تبارك الله، إذا تكلم تقول ليت لم يتكلم، أتى بكلام لا يليق. فالكلام أحيانا يرفع ويخفض. طيب هذا كلام من؟ كلام زهير. هذه حكمة. وكم واحد شوف ساكت تعجب فيه يقول ما شاء الله، لكن إذا تكلم الكلام يرفع وينخفض. طيب يقول كأي، هذا حرف استفهام، كأي من قرية معنى كم؟ استفهام. كم لأن ورد في القرآن كم من قرية وكأي من قرية، كلها صحيحة. كم وكأي. يقول فيها لغتان: التخفيف والتشديد. تقول وكأي وكائن، وكلها قرئت بها قراءات صحيحة، كلها جائزة. أي نعم هذا مقصوده، يعني هو أتى بهذا على أنها يعني اللي بعدك كيف؟ كلا. طيب نقف عند هذا حتى لا نطيل عليكم، إن شاء الله نستكمل بإذن الله بإذن هذه المعاني والحروف بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعاء لصحبه اجمعين.